السلام عليكم. اليوم القصة في كوريا الجنوبية، لكن القصة راح تصدمك في النهاية. في فتاة اسمها سويون. سويون هذه بنت جميلة من عائلة بسيطة عادية، كانت تحب واحد، هذا الشخص اسمه لي كي يونغ، ثري جدا جدا، من عائلة ثرية من جدة طبعا، يملك بنايات وعمارات وفنادق وبلاوي. والولد هذا طبعا عايش حياته، سيارات وماركات وكل اللي يشتهيه نفسه يشتريه. تعرف على هالبنت، ويوم عرفت ان هذا حفيد اغنى اغنياء كوريا الجنوبية، البنت على طول وافقت عليه يعني كمشروع زواج. قالت له انا لازم اجيب اسرتي تعرفون عليك. طبعا ايه، البنت كانت ساكنة في سكن خاص فيها لانها تستكمل دراستها الجامعية، يعني مأجرة، واهلها ساكنين في مدينة اخرى. قامت واتصلت على امها وابوها، انا تعرفت على شاب وحبيته ومتفقين على موضوع الزواج، لكن انا شرط انكم تقابلونا في البداية، واذا وافقتوا يعني على شكله مواصفاته واسلوبه وسألتوا عن عائلته وشفتوا ان الامر يعني عجبكم وعطيتوني الموافقة، انا راح يعني استكمل اجراءات الزواج. قالوا لها امها وابوها ما عندنا مانع. قالت طيب اذا اليوم الفلاني احنا حاجزين مجموعة من الطاولات في مطعم فاخر جدا علشان يبي يستقبلكم حبيبي لي كي يونغ. قال اوكي. دقوا تذاكرهم وجو للمدينة اللي فيها بنتهم سويون. المهم يوم دخلوا للمطعم، وهذا مطعم اذا تبي تجلس بس على احد الطاولات تحجز قبلها بيومين ثلاثة، وزحمة ودائما كبار التجار والناس اللي يعني الهاي هاي اللي يدخلون فيها المطعم، فمالك ما حط رجل الا يعني مواعيد وحجوزات. انصدموا ان لما دخلوا للمطعم ولا حاجز اغلب الطاولات، يعني حاجز لركن خاص فقط علشان يبي يقابل اسرة حبيبته سويون. انبسطوا من هالوضع وشافوا قالوا هذا اكيد رجل كريم ومحترم وابن اصول يفهم. قعدوا على الطاولة وجاهم ليكيون ويسلم عليهم ويا هلا ومرحبا، وبنتهم قاعدة جنبهم. المهم خلاص الام والاب بعد ما انتهوا من الجلسة هذه قالوا حق بنتهم يعني احنا موافقين، وبالعكس احنا ما رح نلقى افضل من اللي هذا، شاب مبين عليه محترم، وخصوصا انه من عائلة معروفة جدا، عرفوا جدة يعني ملياردير معروف عندهم في كوريا الجنوبية. قالوا احنا موافقين. يلا يا بنتي تبين شيء؟ والله احنا نبي نمشي، ورانا شغل ورانا التزامات. قالت براحتكم راحوا. اي ولي كملوا السهرة في المطعم وتضحك وكذا، وشوي ولا يعطيها هالهدية، ساعة ولا خاتم والماس وحركات وكذا. والبنت تقول انا طحت على كنز مو على زوج، لا كنز منو تلقى، وخصوصا في هالدول هذه وين تلقى يعني واحد ملياردير ووسيم، عندكم صورته وانتم اكيد شايفينه، وسيم وفلوس وخلاص يعني هذا اللي كانت تتمناه. لكن شو اللي صار يوم خلصت الجلسة؟ لي كثر من شرب الخمور ففصل أول ما طلع من باب المطعم هذا وحاش الهواء البارد، وافتر مخه بدأ يفقد، فجاء عند السيارة يبي يفتح باب السيارة ما هو قادر. وهذه لي خافت عليه وخافت على نفسها تبتركب معاه، وشافت أنه فاقد ومو بوعية، ف فصارت تقول له ايش رايك تترك السياره وروح نركب تاكسي افضل، ما تبي تحسسه يعني انه يعني سكران ولا هو. بس يوم قالت له خل ناخذ تاكسي ويلتفت عليها، هو يمسح بكرامتها الارض، انت منو علشان تقولي لي انت سكران؟ وشنو تقصدين باني اخذ تاكسي وانا ما هو مستواي اني اركب تكاسي؟ يا قليله الادب يلي ما تستحقين حتى اني اتعرف عليك. واعتبري من هاللحظه ان اللي بيننا انتهى. اهلا وين المطعم وحاجز حق اهلها وتحبها والهدا فصل فجاه فصل. الله يكفيكم شر بعض البشر اللي يفصل عليك فجاه ما تدري ايش قصته وليش المهم لا ويطردها بعد، قال لها يلا ذلفي روح اركب التاكسي ولا توريني رقعت وجهك بعد، يلا ذلفي يلا. ويركب سيارته، ركب سيارته هو سكران لكن ما عنده مانع حرك. البنت انهارت صارت تحطمت احلامها فجاه، راحت لبيتها وهي تبكي جالسه بروحها تبكي تبكي تبكي لين اخذعت من البكي لين تعبت غفت ونامت. لي لما ركب السيارة هو سكران يتمشى بهالشوارع، عنده سيارة طبعا فاخرة وممتبه على الطريقة يعني السيارات والناس تضرب لهر واللي يرفع الأيد واللي كذا واللي يسبه واللي يعني يتجاوز المرور الإشارات مو معبر حد، لين اصطدم بتاكسي فقد شوي صحة ولا مسوي حادث وصادم تاكسي وصاحب التاكسي يلطم. نزل له قال لا تفضحنا ولا تتصل على الشرطة ولا خلاص خلاص انت شو تبي؟ قال ابيك تدفع لي فلوس تصليح السيارة ولا اتصل على الشرطة وانت مبين عليك بعد يعني سكران يعني راح تروح بداهية قال لا لا لا ما له داعي شرطة ودوخة وعوار راس، الحقني للشقة شقتي واعطيك كل اللي تبي ولا وزيادة بعد. قال لا اوكي افضل واحسن يعني احسن ما يتجرجرون مراكز الشرطة ومرور وتأمين وهذا بيعطيه فلوس وخلاص. قال لا ما عندي مانع يلا. فعلا راحوا الى احد البنايات اللي يملكها جده وهو عنده شقة فيها البناية، عنده شقة فاخرة جدا جدا، حتى صاحب التاكسي لما صعد وياه البناية ودخل معاه الشقة شاف قال لا هذا مليونير، شقة ماخذة دور كامل وإطلالة خلابة والأثاث فاخر جدا. قال لا قاعد شوي بدخل تكرمون، يبي يدخل الحمام وراجع لك. قال أوكي راح دخل الحمام ورجع ولا هذا رايح التاكسي موجود. قال له آمر يا طيب انت ايش عندك هنا؟ قال له شنو انت شنو الحينك سكران ولا انا صاحب التاكسي اللي صدمتني وجبتني هني وكذا وبعدين دخلت الحمام انت ايش قصتك؟ قال ايه تذكرت انت شنو تبي الحين؟ قال شنو ابي؟ ابي فلوس تصلح سياره. قال ها اوكي اوكي لحظه دقيقه بس. وفعلا حل المشكله بينه وبين صاحب التاكسي وانتهى الموضوع وراح حط راسه على الفراش ونام. اليوم الثاني الصبح صحى استوعب ان زف حبيبته واهانها وغلط عليها وقطع العلاقه وانه كان مكثر في الشرب ويقوم ويتصل على محل لبيع الهدايا وقال له ابيك تجيب لي الشنطه الفلانيه والساعه الفلانيه وبوكيه ورد كبير وابيك توصل للعنوان الفلاني. ما حست صويون الا المندوب يضرب الباب يوم افتحت ولا هدايا ورد والكرت من لي ليكي هذا انا اسف واعتذر واللي صار كان خارج ارادتي وما كنت يعني في وعي وشارب وسامحيني ارجوك واعتبري الكلام كل اللي قلته هذا ما كان مقصود يعني. هي على طول ردت عليه اتصلت عليه وقالت له انا مو زعلان وبالعكس انبسطت يعني وان شاب ممكن فعلا ما كان مستوعب. رجعت العلاقه والامر اصبح طبيعي وقالت له بشوف قال لها بس اعطيني كم يوم يومين ثلاثة أرتب أموري وبعدين حاضر. قالت له أوكي أخذ راحتك. بعد 5 أيام ويتصل عليها قال لها ممكن أطلب منك خدمة بعد أمري. قالت له شنو؟ قال لها روحي شقتي لأن هي تعرف شقتها وعندها نسخة من المفتاح وكذا. تروحين شقتي بس يعني عندي هناك قطط وعندي أسماك بس إن تعطينهم أكل وكذا لأني أنا على سفرة مستعجلة بغيب فيها كم يوم وراجع. قالت له حاضر من عيوني حاضر ولا يهمك. فعلا راحت سويون إلى شقة ليكي وسبق أنه قايل لها أنا محضر لك مفاجأة. هي لما راحت للشقة تقول مستحيل هو متصل علي علشان فقط إني أطعم القطط والسمكة اللي عنده. لا لا لا مستحيل هو بس يبي يفاجئني الظاهر محضر لي مفاجأة وأنا بسوي نفسي يعني مو فاهمة شو السالفة ويعني علشان تضبط يعني المفاجأة. فعلا راحت وصارت تضرب الباب تنتظر ليكي يفتح لها الباب يعني تضرب الباب طول عندها المفتاح بس ما تبي تفتح الباب علشان لا تخرب المفاجأة. هي كل اعتقادها انه اكيد مسوي لي شيء يعني. تضرب الباب وانتظرت شوي نص ساعة تضرب الباب ساعة ولا فتح ولا في صوت داخل. قامت وطلعت المفتاح النسخة اللي عندها فتحت الباب وتنصدم بأن الشقة مليانة بوكيهات ورد. لكن الغريب في الأمر أن الورد ذابل يعني كأنه صار لفترة موجود داخل الشقة والشبابيك مغلقة وفي رائحة غريبة ما هي عارفة هي رائحة الورد المتعفن مثلا ولا قالت يمكن رائحة القطاط ما هي فاهمة. المهم دخلت ولا فعلا القطط هذه تجمع عليها يبون أكل صار لهم ظهر يوم يومين مماكلين يتجمعون حواليها ويتمسحون فيها. هي المسكينة صارت تدور وين مكان الأكل يخبيه لي هذا وين يخبيه تدور يمين يسار تدور تدور تدور. دخلت للمطبخ وتروح إلى مخزن موجود عنده في البيت كل ما تقترب المخزن تشم رائحة كريهة. افتحت باب الخزنة وتشوف المنظر المرعب صارت تصرخ. شافت جثة لرجل والجثة بداية التعفن ورائحة كريهة جدا جدا طالعة من الخزنة هذه. على طول ركضت برا الشقة ورفعت التليفون واتصلت على الشرطة. ما اتصلت على لي لا لا الأمر هذا لازم السلطات تعرفه. جاءوا رجال الأمن وانصدموا من هالجثة والطب الشرعي والأدلة الجنائية اللي أكدوا أن هالجثة صار لها تقريبا 5 أيام. من المبلغ سويون تعالي هذا شقة منه؟ قالت هذا شقة حبيبي وهو اللي اتصل علي وقال لي تعالي، والآن هو مسافر وأنا دخلت علشان أطعم القطط وكذا وفتحت الخزنة ولقيت هالجثة. شو اسمه حبيبك؟ ليكي يونغ. قالوا ماشي، استدعوا إدارة البناية لأن البناية هذه من البنايات الفخمة، يعني شقق فندقية يعني، ففي ريسبشن في سيكوريتي تحت. نادوا الأمن أو الإدارة اللي تحت، قالوا أعطونا بيانات هذا لي كي يونغ صاحب الشقة. قالوا صاحب الشقة مو شاب أساسا ولا نعرف واحد اسمه لي كي يونغ. قالوا شلون يا سيون هذه شقة حبيبي؟ قالت هي نعم، ومن زمان أنا ويا علاقة وعدة أشهر وأنا أجي هني. إدارة المبنى تقول لا يبا هالشقة هذه أساسا لأمرأة عمرها بالخمسينيات، وإحنا فعلا فقدناها صار لنا فترة يعني ما شفناها ولا تواصلت معنا ولا حد شافها في مدخل البناية، يعني لا هي طالعة ولا هي داخلة. أما لي كيونغ هذا ما نعرف إحنا. صورة طبعا موجودة عند حبيبته سويون، وتم التعميم عليه وخلال ساعات قليلة تم إلقاء القبض على لي كيونغ وهو خارج من سوبر ماركت، ويجيبونه على طول إلى مركز الشرطة. طبعا الأدلة الجنائية والطب الشرعي أقلبوا الشقة فوق تحت. ليش؟ لقوا آثار دماء لأشخاص آخرين غير الشخص اللي وجدوه في الخزنة. أول سؤال سألوه قالوا له من هو هذا الشخص اللي حاط أنت في الخزنة؟ قال هذا صاحب التاكسي. إيش فيه صاحب التاكسي؟ قال أنا كنت في موعد مع حبيبتي سويون وأهلها، ولما طلعت من المطعم كنت بحالة غير طبيعية، وخلال عودتي للبيت اصطدمت بتاكسي، وهو يعني صمم انه يبلغ رجال الامن لكن انا ترجيته انه يجي معاي للشقة واعطيه فلوس. وفعلا لما جاء اعطيته الفلوس لكنه طمع، بعد ما شاف شقتي فاخر وكذا طمع وصار يحاول انه يبتزني، وانت سكران وراح ابلغ عليك الشرطة وكذا. أنا ما تحملت الابتزاز، جبت له قطعة حديد أنا مخبيها عندي في البيت وضربتها على رأسه ومات، وخذيت جثته ورميتها داخل الخزنة. هالكلام من 5 أيام، لكن رجال الأمن يبون يتكلم بعد. قالوا له بعد في أثار دماء لأشخاص آخرين، منو هذول؟ وما لقينا جثثهم وش السالفة؟ وبعدين في تليفون لشخص مفقود عثرنا عليه موجود داخل بيتك، الشخص هذا مفقود صار له كم سنة يعني. وبعدين وين صاحبة الشقة المرأة اللي عمرها 55 سنة؟ صاحبة الشقة هذه وين؟ سكت سكت مو راضي يتكلم. يوم استعلموا عن بيانات هالمرأة هذه اللي 55 سنة، ولا في ملايين تسحب من بطاقة الصراف الآلي الخاصة فيها. لا الصدمة وين؟ الصدمة حتى صاحب التاكسي في الأيام اللي تلت يعني مقتل هذا الرجل، واحد شغال سحب من بطاقة الصراف الآلي الخاصة فيه. هني بدأوا يربطون رجال الأمن بالأحداث، قالوا له انت هذا قاتلك قبل 5 أيام، شلون بطاقته واحد قاعد يسحب فيها؟ ساحب فيها بالملايين، ملايين طبعا عملتهم هذه في كوريا الجنوبية. هني بطل جربه، قال انا صراحة قتلته وحطيته في الخزنة، وبعدين اخذت بطاقته البنكية وبديت اسحب، لقيت عنده فلوس في حساب في البنك، واخذت قرض عن طريق الموبايل. هم عندهم اعتقد في برنامج هناك عندهم يسمح لهم انه ياخذ قرض عن طريق الاونلاين، عن طريق الموبايل، وموضوع الاقتراف سهل بالنسبة لهم، لكن لازم يكون عن طريق الهاتف، ويشتغل الهاتف عن طريق البصمة. فالجثة عنده كل شوي حط صبعه على تليفون ويأكد العملية، وخذ عليه قرض. وبنفس الطريقة والنصب تم على المرأة اللي عمرها 55 سنة، واحد ساحب منها ملايين من حسابها وماخذ عليها قروض ولعب فيها اللعب ويصرف صرف جنوني. سويون قالت لهم ان هذا اصلا غني، وابوها او جده طبعا ملياردير، وهو صاحب البناية. اكتشف رجال الامن ان هذا لي كيونغ حافي منتف ما عنده شيء، ومستغل بطاقات الضحايا بعد ما يقتلهم يقوم يسحب منهم لين يفلسهم. طيب في اثار دماء لاشخاص كذلك اخرين غير المراه صاحبه الشقه اللي ما يدرون وين جثتها اساسا، وغير صاحب التاكسي. في بعد اثار دماء لاشخاص صار يحقق معاه، تكلم تكلم تكلم ويبطل جربه. قال المراه هذه اللي عمرها 55 سنه، انا كنت يعني محتاج لأحد يساعدني ماديا، وحاولت ولجأت لكثير من الأصدقاء وأقاربي وكذا، الكل طردني. فجت في بالي فكرة أني أبحث عن ضحية وأستغلها. شاف هذه مرأة عمرها 55 سنة وهو يعني بس حاول أنه يتعرف عليها، هي ماتت فيه. هو وسيم جدا بالنسبة لهم طبعا، وما أدري إذا يعني عندنا إحنا شكله مقبول، بس أول ما شافته انجنت عليه واستغربت إن هذا بهالجمال وبهالعمر، عمره 31 سنة ويطالع بوحدة عمرها 55 سنة ما هي جميلة. فقامت تعطيه من كل قلبها، قالت له تعال اسكن عندي بهالشقة، وكم تبي فلوس، واصرف واخذ السيارة استخدمها، وخلته يعيش يعني حياة فارهة. وصار ينصب يقول لهم ان انا ساكن في بناية جدي، وان جدي ملياردير معروف، وصار ينفق على اللي يتعرف عليهم من البنات من الهدايا والاكسسوارات والفلوس، عشان يعني يلعب عليهم. كان منهم او اخر واحدة فيهم اللي هي سويون. لذلك رجال الامن عرفوا انهم الان امام قاتل متسلسل، ما هو هين هذا، هذا عنده بلاوي الان لسه ما انكشفت. قالوا له طيب زين الان وين الجثة، جثة صاحبة الشقة؟ قال رميتها في على جانب النهر في مدينة غويانغ. لكن يوم راح رجال الأمن هناك كان وقتها عندهم أمطار غزيرة جدا، جرفت الأكل ماكو، جرفت حتى الأشجار اللي على أطراف النهر، وحاولوا يبحثون عن الجثة بدون أي فائدة. قالوا أكيد سحبها السيل، والموضوع يحتاج إلى جهد كبير جدا، وإلى الآن يدورون على جثة هذه البنت. وبعد التدقيق الطويل جدا على الحمض النووي للأثار الموجودة أو بقع الدم اللي تم العثور عليها في شقة لي كيونغ، تبين أن واحدة فيهم تعود لوالدة لي، والثانية لصديقة والدته، والثالثة للخادمة اللي كانت تشتغل عنده، والرابعة لرجل. طبعا لي استمر في الإنكار، وهو بس لأنه شاف أن هذول ما في أي دليل أو معلومات تؤكد صحة قوالهم، فقط وجود آثار دماء أو بقع دماء داخل شقته، لذلك أنكر. لكن موضوع المرأة صاحبة الشقة اعترف أنه رمى الجثة، حتى أن الجثة ما لقوها، واعترف على موضوع قائد التاكسي. ما لكم بالطويلة، تم محاكمة لي كيونغ، وبدت الصحف تنشر صوره، وتصير كارثة. ليش؟ بعد ما انتشرت صورة لي كيونغ وصاروا بعض الفتيات يشوفون صورته وسامته، صاروا يتجمعون البنات، بعض البنات اللي يعني أعجبوا بوسامة لي كيونغ، صاروا يتجمعون ويتظاهرون أمام المحكمة ومراكز الشرطة أن يتم أطلق صراحة، وأن لا يمكن شخص بهالوسامة يرتكب جريمة. والله يا بعض البنات مجانين رسمي. هذا نفس سالفة الولد الأمريكي اللي وسيم هو وسوى حادث وصدم أشخاص يعني في الشارع، وبعد اعتقاله صارت مظاهرات لبنات فتيات كثير تجمعوا يتظاهرون بأن هذا شخص حرام يتم القبض عليه لأنه وسيم. الدنيا فيها عجب صراحة. هذا مجرم سفاح قاتل متسلسل، يمكن واحدة فيكم لو طايحة بيده كان قطعها. لا يتظاهرون حرام هالوسامة هذه تعدمونها. وفعلا المحكمة تورطت وخافوا مراكز الشرطة على أقارب الضحايا فأخفوا أسمائهم، من بينهم منو؟ سويون. سويون هذا اسمها الوهمي، الاسم الحقيقي ما ذكروا. الشرطة خايفين على هالبنت بأن المعجبات في لي كي يونغ يقومون يقتلونها، لذلك عطوها اسم وهمي من كثر ما الموضوع كبر جدا وصاروا يبحثون عن البنت اللي أبلغت عنا حبيبته اللي هي سويون هذه. وتم الحكم على لي كي يونغ بالسجن مدى الحياة، وتم تصنيفه بأنه واحد من القتلة المتسلسلين في تاريخ كوريا الجنوبية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.